عامل فيه. رح أعطيك عيوني وجرب شوف بعيني، شوف الحب اللي قاتلني تعرف شو فيه. من حكايات ومن نظرات ولمسة إيدي قرب أكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي اشتقت لك أنا، قرب أكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي اشتقت لك أنا. شوفك قدامي أقرب من حالي عحالي وقلبي وغرامي. ما بتفارق لحظة عيوني حتى بأحلامي، بالدقايق والثواني مرافق أيامي. قرب أكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي اشتقت لك أنا، قرب أكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي شو بحبك أنا.